بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. سلكم وحي سلكم وحي يا حديث كان يوحو لحر إلى حديثك هراء يكور رمي يقفك المحرم كا لحجك حني برك وحو كحرني. ويقول الشيخ رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات، وحن مرى رسولك وعرفك خل بضينيا، قال: من لم يجد نعلين قفك أن لبك بودحلين فليلبس الخفين ححد لبض خف، ومن لم يجد قفك أنه الإزارة قنت وقنت دقفك أن هيسننا فليلبس السراويل سراويش أحده للمحرم محرم كها هي ما حيصنا من قواسي أو حرامي. حديثي هراء لكن كوريي وحاو كورمي وحيابها آم بنانين قفك المحرم كان يحده وحكمدها إنه نحرنين خفين وهذه الوضع خفو قاطه إنه كتر يو حويان كعبين حالك يبوهو سيس قرامها يكون بين دونه وكبع عاديوها سان الله حده أيو كاليك دونه. حديث كان نوحة وتنامة يا قفك كبوايا: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لو يخف أحده مركا قفكي وايي كبيه وحرن لها ايها يخفينكي خفينكي ميو حرن ايام سمي حرن ايام وكو هدو حرده خفين كاسي مكعبين كايوكو ترى يا كرامة وكو قويني اصلي كما هو كبكا دقي مسا خفينكي وصيدو دي وآن لبو ترمبا ايو حرن ايام. أرتها حديث واحد وشيء يا إنه حرام يا الله ما دخف وهديك أبو وايو إنه خفين كل حرام يا حقي جينتي. حديث تهروح من وقت الماما وين وشيء إن كرامه لو تشريه أنت كرامه لو جين يا وحي كرامتك سريه ولا تشريه أنت كهوا سيسون بقى متى لدين يا وحي نقولين كبع عادي الحرام يا سداس أي حديث هذا الشيء؟ حديث كنا وايد لاقى خفين كسيدو دي بلو ديني والله حرامي فليلبس الخفين لا بد خفها حد من بني مركا إن لا تشري حديث كنا مشيين لكن كهروك تنو إن لا تشري جمهور العلماء علماء البيض وأبو حنيفة مالك الشافعي كم ذيهم يا جماعة من أهل العلم يقول إلى حديث عبد الله بن عمر أي هرة يا الوعم الفري لبدا حديث حديث كان هو مطلق وهو لسيداي وخفين كي بوشيغيا يقول أن تشرين حديث كان هو مقيد وكي شيغيا وخفين كي ومكا لتشري مكا كمطلق أوحى الوقاد يعني كمقيد كان مكا أساسا الوعم الفري حديث كي حديث كي من عمر حديث كي من عباس حديث ابن عباس ومطلق حديث ابن عمرنا ومقيد مركا مطلقي مقيد ولسكو حبارين معناه نحن نقول ساقفك ويا كبا وحده وحا وحدنا يا خفينك دبتنا وحا وكتشر يا كرامة انت قرآن تأيو قويني وحا لم يذكره كلا مكرا حويان كرامة الدبولي أبو كباب بورو وين فرنجي هاي dibatana kabo kala wax dhaw waayo kabaha wax xidanaya quraanta wixii ka sareeyana waa jaraya quraanta ku goynaya sidaas bay tilmaameen imaam ahmed rahimahullah ya jamaa min ahl ilm wa kimidhi ata ibn abi rawah ya ikrama waxay ku tageen iyagu in khufeenka wax xidanaya qofka hadii uu waayo in waxa weeyaan kabihi hadii waayo khufeenki wax xidanaya jarina maayo حديث ابن عباس مطلق هذه قاتين وحيابها حديث كي ابن عمر كي جوابين وحاكمها وغفي عن وحيد أهل ومنسوخ وحلو نسخي حديث ابن عباس بالو نسخي بركا يعني جواب تنسل بغفة قبلا حديث كي جوابين ابن تيمي يا شيخ الإسلام رحمه الله يسألون قول كأحمد بحوشيني أيو بحلية هاي كفين خص والحرنة إلا نتشري ماي حديث كان ابن عباسنا وحا ونسخ يا حديث ابن عمر وانا حجنيه هذا الدار مكا وكحجنيه لكن صار صحيح يا صواب حويي نسخ جم عيشاني داهين حديث ابن عمر ولا نسخ وحديث ابن عباس يا نسخي النسخ لا يصار اليه الا بتعيين متاخر marka la ogaado in xadiithii ibn Abbas u dambeeyay il cadeeyo ka ibn Umar noo horeeyay markaasun baa la oranayaa xadiithii ibn Abbas waxa weyn ka ibn Umar wana saxaya laakiin inta ay taasi jirin xaqii sabab ka imaanay naskhiye marka waa in adilada la jamciya xadiithkan ibn Abbas iyo xadiithkan ibn Umar labadooda waa in la jamciya waxaan ugu wanaagsan lagu jamciyo sida marka jumhuurka ay tilmaameen oo ah in xadiithka ibn Abbas uu mutlaq yahay xadiithka ibn Umarna muqayyad yahay tan la isku qaadayo مثلا لما دي حديث سلاسة مثلا سكوحا باري قول كاسبا أغو صحيح حسن إن فربضا المحققين من أهل العلم أي تلمامين حتى مذهب كمركة أحمد محمد رحمه الله حنابل الله محققين تودي وحيكوته ين قول كجمهورته وحكم ذي ابن قدامة المغني وحكوري الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف يعني ابن قدامة وكم إذا هم شايخ ذي علمي ووين إذا حنعبد الله وحلو وحم مظن إن خفين كي لجويه إذا لو عمل فلي حديث ابن عباس حديث ابن عمر إذا لو عمل فلي حديث صحيح خلاف كان لجب حي مكا محققين تساس تماما حنعبد الله قول كاسب مكا أورا جحسن أورا وحسن وحنا كين تساسي إن لبدي حديث ولو عمل فلو كي مطلقة هاي كي مقيد كها اسكو حبار وحكا لحديث كو تلماما ياقفت هدي اوايو سروال كي وحرني وحن شيدا قنت بي وحرني انو سروال كي مكا قادم خرق ومكا اي اللوايو يسو رجل ويو لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية الرسول وعي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك تلبية لبيك وحي معنى هذا كأجيبي إجابة بعد إجابة إلهي وقلالي وكأجيبي إجابة بعد إجابة لبيك مأخوذ من ألب بالمكان وحلاتها يعني ألب إذا أقام إذا قام به أي أنا مقيم على طاعتك يعني حليان قفك يحليها أن طاع بابا إلهي وكتاغنها waxa kale dhimayna waxa laga keenay min aliba shay oo ah shaygi oo la barax tiro micnaheedu waxa weyn ikhlasi laka ilaahayo ikhlaaskayga waxa uu aligu buku sunado amal kasta oo la qabanayo aadig ayaan ku baraxtay marka adigu macaanida labaykadan ishtiqaaqayda ahlul ilm wa aqwal farbadan bi kulli labayka اللهم لبيك يا هيو اجيبي اجابه بعد اجابه وحال التلبيه والإجابة أي دعوة إبراهيم عليه السلام. نبي الله إبراهيم دعوة ديسي أو لأجيبي وياه. والنبي الله إبراهيم أذن في الناس بالحج. إله بوفر لي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. مركا وأذن في الناس تذكر ودواق أغيسي حجك وإلهي. مركا دعوة دي النبي الله إبراهيم ويتلبيده. مركا تلبيدي لبيك وحويان نبي الله إبراهيم دعوة دي رواقي وكل رواقي تذكر حجك أغيسي أي ذلك أجيبين وحفظك فروح لي لبيك إله فأجيب. ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي الله إبراهيم مركو كفار وغيئي ودميي كعبضة مبيت كريسيتان كيسي أيها وحل مولي وإله سبحانه وتعالى يقول أذن في الناس بالحج ذلك حج كل رواق أغيسي ذي تنوح كوي النبي الله إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي لصوتك ما بقى لي وضتك صوت كيف ما بقى لي وضتك سيدي بنا أغيسيا ديتنا إلهي عكولي سبحانه وتعالى أذن وعلي البلاغ قارسي أذوق ضدك كل واق أذوق وغيسي أني أنا وحا مركب حبين أنه قارسيني يا ضدك. ديتنا النبي الله إبراهيم وضواق يقول يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق ضضوا وحوية وحا لذن كفر لي لحج إن الحجدين إلى البيت العتيق. يتنوع لي ابن عباس وحمق لي بواقاسي ومكو نواقي سنما كا علم بقار كمي لي مجاهد بالمرينوها يوحي لي مكا مقامك في مقام إبراهيم أكتي سنما كو بيت كدامي مقامك إستاذي يتنوع لي حصل هذا الحي إبراهيم وحمق لي عرك يطلق لحديث وحكست أجهوغا يا بواقاسي مقلي مكا سوحي لي ميدان أركيني ضدكو حجكي يهضل كاسو يسوء عجيبين اوه وحي كيما دين بوكا ميليه سوفغا ويكا ايمانيان سي حجكي ايمانيان يقول تلبيري سنين ولي لبيك اللهم لبيك مكا لبيك هذني وإجابه ييالتان ليالي دعوة دي نبي الله إبراهيم عليه السلام يرمدي سي سلاس بن عباس كفر السرعي هذا الكاس ابن عباس يمكن شيئا ابن أبي حاتم أي وريي تفسير كيسا يقول شيئا لبيك اللهم لبيك إلهي كأجيبي إجابة بعد إجابة لبيك كأجيبي يلتان يعني إجابة بعد إجابة يلتان كذنبية لا شريك لك لو ذاك كوصق ناضي هضيارات إمتشرو سيدان ملك يا بقرت إنما هذا عيدنا إينا كولا لحين أي عبادة نعيدنا كولا لحين إنه كولا ولاجين لبيك كأجيبي إجابة بعد إجابة إن الحمد مهد يو النعمة نعم لك على قصناك إن الحمد مهد بمانتين هذا أسكرا والنعمة لك مكا والنعمة وخلق عطف يوم مكا حمد ياسي يو النعمة نعم لك هذا أسكرا والملك يبغتني ولا شريك لك لو ذاك هذا كوس بنادي مشروي. قال وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر روحها يزيد فيها وحكوز ينشر لبيك لبيك وسعديك سعديك وحويان مساعدة لطاعتك بعد مساعدة أمضى سعدا بعد سعد نور سعد يقول وحويان اليمن والبركة بركة يا خير يا جلاليسك ويا والسعد وحكي لليدي اسعدنا سعادة بعد سعادة إله سعادة نصيب سعادة سعادة كدن بيسا وناك كدن بيا والخير خير كنا بيديك لوالك عمود بكسوغين خير لما تي والرغباء إليك رغباء هو قصدك يو مركا حوينا والرغباء قصدنا وجددنا وحي هاتي إليك حقا من نسو قصدين إلهو ونو أفعلنا ونو تعلنا مركا حديث كان واحد وتمام يا حجك يعني تلبيد إلى ليمن مكة بقفه حاجي حجي انت انتم بزيادة وليها وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك وحا إلى أهل العلم وهذه الزيادة عند مسلم فقط مسلم كلمة زيادة سكلم ومن طريق آخر عند مسلم أن ابن عمر روى هذه التلبية عن أبيه طريقة المحصار وقتي تلبية تنبيه زيادة إنه ابن عمر أبيه كوريي مركا وكان ابن عمر ونافع نافع كورينا يا ابن عمر مولى ابن عمر أيا وحلي ابن عمر وقوها ورنشري وكوزيان شري تلبية تاهر وكوزيان شري لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل مركا وكان عبد الله عبد الله وقوها عينك وحله نافع وكورينا يا عبد الله بن عمر وحكى رسول عبد الله بن عمر لفتيس وكورني أبيه عمر بن الخطاب ومكا زيادة بكوري مكا ابن حافظ كفل لي هاي ابن حجر في الحبارية فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه وحلو قاضي ومكا أرنكا لقو قاضي إنه ابن عمر أبيه وكقد ضياني الزيادة وحكى لي عبد الحق في الجمع بين الصحيحين لم يذكر البخاري زيادة عمر ولا ابن عمر بخاري مو شيء زيادة عمر ابن عمر أبيه كورينيو يتا ابن عمر نافع وكورينيو ابن عمر لكا يعني شيخ وحل وحيست حديثك زيادة أو كاني إذا أو مسلم أو كلي خسلا أو بخاري خسلا شيخ شدي سنوحها إنه شيخ بخاري مسموح يسكوها فقان لكا وكاسبا علموا المكا تتعاقبين علماء ما كتبت اجتهاد الكساء وحكم إذا زركشي يقول لي حديث ابن عمر في التلبية قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك هذه الزيادة ليست في البخاري بل أخرجها مسلم خاصة مسلم تصارم بشيء كذلك ابن الملقن باسم شرحي سكو شيء أقول ليها وكان عبد الله إلى آخر هذه الزيادة لم أرها في البخاري بل في مسلم خاصة وأسقط المصنف منها لبيك بعد قوله والخير بيديك كذا هو في مسلم لك على أي حال زيادة بين مسلم وبيكوس وانت هاي بخاري مسلم وصلا وحديث كنا تسنية تلبية إنه قفك لا من يحاجها يقفك معتمدها لبيك اللهم لبيك قارن بالأمانسة تلبية تلبية واحد بالأمانسة مركا وقفك وحده حاجك إحرامته بلا من يسات البيت كرب موقاد يقول لمن ورسولك يسحابي كرب موقاد شرين ويسعون يسات البيت إلا أنتم مفكسوا قاري مركم مكسوا وقلوا أما بريه مكوار عليك الصلاة والسلام بريه مكوار أما كعوال لفت المكوار يوت البيت شرين وقويني يتنوى طوافيا سعيقين والله إيماني وقت يحجكوا بلا الله دقفتوا وقفوا عمر السنة وحاولوا طواف سعي بين الصفا والمروة مضح الحيران وحلالون حاج وقت قبل الله أكلا مثلا ما ننتا وحاولوا سديلات بشد الحجو حاج قبل الله ما ننتا قبل أمان يا مكا من الله تقوم منا مركبة تشوغو وحلقوا كذا شان صلاوات شان صلاوات يم انتا لتشوغو ربو حلق لي التلبيل لبيك اللهم لبيك كرب الله قاضي ولما سحاول كرب وقال جرني سيد عمر وحمد بخطاء وكلا كرب وقاعد يشري سووا تانجليس كوشرة ده كورد أنا كرب وقاعد يشري إلا منا أرض ما يجي يجي يجي إلى جرجة تلبيد يتكيرتي تلبيد أصيح سوعنا سمعين تاس مالين تاس قارب يعرفه ما كلا تجي يو ما كلا قصون مغلو إلا إنت نجح على تورني جمرة ما كلا تورته بيت تلبيد قاعسة جمرة أبوه رسمه تور ده أبوه رتور تلبيد هالك هسيكون يستعيسة وتلبيد هالك هسيكون ماتا انت اكلت البيض ايو اقريه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك تلبيض روح ايه الشمس في توحيدك الى سبحانه وتعالى بركا لمن كعربيت قال لها روي تلبيض سنشرين او تلبيض ولي من شرين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا ملكته أنت وما ملك حولين شرين إلهي وأنا ماكي قال لها جاهل يدي حويان إلهي أجيبني إجابة بعد إجابة عد كلو الأرتام ملكي يبقرت النمضة هي عبادة ما جرت أنا هين إلا شريكا ملكته أنت وما ملك mid yaro shariik ha oo kula leh oo abu kaasi leedahay iyo wuxuu hantay ba kaayo hantay ba adiga ayaa hantay oo iskale kaayo un boo kula leh waa sanam kan caabudayaan duu jeeda ya marka rasuulka kaleey salaam markuu halka maayo la shariika laka ayaa wuxuu leeyahay qadin qadin yaani intaas ku filan lahayd ku joojiyaan laakiin waxa raacin illa shariikan malaktahu wama malak shariik mid yaro kula wadaaga oo adigu aad iska leedahayba kan adigu ma iska leedahay waxa qirsanaayeen kan laftiisa ay u cibaadaysanayaan ilaahay waxa uu leeyahay laakiin kaasina ilaahay baa leh isaga ayuu fahantiiba adiga la bilay kaas ma qoro wadaa kaabu baa leedahay saas buu oran jiray ka waxa islaamka yimid waxa weeyaan loo waa laga saaray meesha تلبيا وشعار الحد حد كشعار كسيويا مركها وحا وناكسا إن كر لوقاو كر لوقاو لا نفر بضيو وأن لا توتشنين صحابة كر لوقاو تشرين إلا قاركوض أي حيطان سيكر لوقاو أيام مركا قف وكو مشغولة تلبيا لاسي حكم كيدا أهل العلم واسو خلافين وحا وقو ناكسا قول قرنية وصنة مستحب أه وناكسا و أي تهاي إنه قف كل إمام وأنا قول إمام الشافعي وأحمد بن حنبل قولك الوحن وواجب قولك الوحن وركني لولا قلبا وضعيف قولك قف عن واحويا وصنويا صنة ياش حتك يكمل يهي ياش عائرتي واي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال هاي وحوي لا يحل لامرأة جبر حلال وماها جبر داسو تؤمن بالله واليوم الآخر إلهي ما لنت آخرة قيامها رمينسا أن تسافر إن سفرت مسيرة يوم ما لن سعد كيد يو ليلة هبين ليس معها حرمة يو عد محرم هو والله سعدت أين تشري وفي لفظ البخاري لفظ البخارينا لا تسافر يعني سفر جبره مسيرة يوم ما لن سعد كيد إلا مع ذي محرم يظل سعته قف محرم أصاحب بويان يعني السفر الجلي لا يحل لامرأة قبض حلال وماها قبض داسو تؤمن بالله واليوم الآخر إلهي ما ننت آخر رميسا أن تسافر إن سفرت مسيرة يوم ما سعد كذي وليلة هبين صعد ما ننت هبين إلا صعد ليس معها حرمة إذا إن لسعني وحرمة يعني محرم صاحبه محرمة إذا إن لسعني وفي لفظ البخاري لا تسافر يعني السفر مسيرة يوم ما لسعد كده إلا مع ذي محرم وصلا شيء إن شاء الله إلا دع إلا مع ذي محرم رواية الضبيط في لفظ البخاري مختصرة من حديث ابن عمر عند البخاري ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم حديث كان انت يعني مختصر بقول لي شيخ زركش يقول لي هاي وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم يوهم انفراد البخاري به وحكم كموتينسة إن البخاري لك اليومي وليس كذلك عنك ما فقد أخرجه مسلم أيضا انت نقول له في لفظ البخاري أحد ما دائنه يعني هذا كيس سبحانه مغلا إن البخاري لك اليوم سيدا أنا معها معنى أنا معي بخاري مسلم لبضه هو صلى صارين إن مرق الناس أسبوا لي يروح لي هذا اللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري وحده وهو في صحيح مسلم أيضا مسلم في كتره وهذا لفظه لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم كان لفظ كان شيخ ونسبي يموت يلي بخاري كلدي سلامها مسلم لو كسبين ما كان لفظ يوم في لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم ومتفق عليه يوم بخاري مسلم لبوض بواس وصارين وسيدون حديثك وحنا بسنة قبضه إن أين السفر قرينين وحي السفر لقوم قعاوة إن أين قرينين يضع محرم آوذنين محرم حالي رهبا إلا مع ذي محرم محرم وحنا نعلمه هو من يحل له النظر للمرأة والخلو بها ومصافحتها وغير ذلك وقفك يبناتها الرفض مكاين وإيغو إنه لخلو قار لنغضو إنه مركو حويان ومصافحيه وقعن قار إن ذلك كلا أجانب كأمبنا الرفض دو مكاين فيريان لخلو وضان نقار نغضان قعن قاران وحكا لليدي كاسو حويان من لا يحل له نكاحها على التأبيد وحوية وقفك أين أبنانين إنه جبدا بورسده على التأبيد ويلي يقال مرنا بحلال ونقمس دمرك وحوية تبكى حرارة كثيرين بورسدان ولا بقى إن شاء الله كتاب النكاح من أقول من دونه ولا بقى قلوا وكحاران إنه بورسدان ويلي يقال له التأبيد أبديا قلنا ومؤقت وحركتها إلى أنا قال لي تأبيد كتها وحكيمة دا لبادنا وحيدة هذين لبادنا وحكيمة دا بسبب أو نسب مباح يعني وكي تأبيد كها ونسب وحويان نسبك يقرابه ومنك ينتيسي ولاشي هويدي أييدي حبرتي إددي يعني كواس هو نصبك ما كان أولي قد يقول مرة حلال نقول مايا ما كان نصب كان مباحي حلقه في كسر قلي وعلى التأبيد كواس محرم بقو نقنية ما كان نكي وننكو قبل يسمى محرم بقو نقنية وسوقت قلي ننكو إننتيسي إيو ولاشي إيوه يدي إيه إددي إيه هبررتي إيه أييدي انتبع وضدك أي كحرام تهيد نبوسده ما حرم بونا قناه كواس ما كوان نسب سبب كسبب تين وحويان وحكوسه ولا وقع يوضع سونا قيب سهل وواحدة حدلك قيبنا واحدة رباع يناسكي شبتان كيس سهرقا وحا أبدينه وحويان تحريم كل ما تحريم أبديا ما كان لغرها وقت وقت دور قف ما كان لغرها تحريم كل ما تحريم مؤقت ويا أو قبضة قبضة ولا شيء وكا حرام انت قبضة كل شوكت لكن قبضة ما شكا بحضة ولا شيء حلال بكون غنص إن قبض إيا ولا شيء لا تسمعيه أما قبض إيا هبرت دي لا تسمعيه أما قبض إيا إن لا تسمعيه الديد وحرام إن لسك كام لكن إنت وهي حرام كايه إنه إنت جبرد بكل شيء أنت جبرد ماشي كبح حلو ولا شيء حلال بيكون غنص جبرد ماذا كله تكتير أمي اللي ما تهم جبرد ولا شيء حلال بيكون غنص هبرتين نصاصة كله إيدين نصاصة كله وهل من جر يقول مركز تحريم كله أمد لكن واحد شرق قال حد حيد كاسو قرا وتحريم كله أبد الآبدين وحرام كايه حد وكوه جبرد جورستي هو يدي وكا حرام وحويان مرنا بحرامكم نغنس هذا حتى كلا تكتين بحرامكم نغنس ربيبا إنا طلع إلى هذا ربيبا ربيبا حوي جبر بعد جوزتي جبر بعد جوزتي إنا بيوضطع إنا متع أي وضطع إنك إنك لا يوضع شيء وحويان ربيبا إلى هذا يا إنا متع حرام بكان نغنس أبدا أما التأبيد هام بحرام هذا نغنس مركز هو يدي لجورجشي وروائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني آية القرآن في شيء يسا إن أنت هو يري هدي أمينك لقل قراء إن أنت حاران كان نظاني سوء مرنا بحلال الله قرن يسوء إن أنت هدي هو يري كلا تقام يهدي ويتشغل مروا بإن أنت وكحاران ويان لكن واحد أشرد إن يقبض يسلقل قراء هدي يسلقل قلين إن أنت حلال بوخانس تاسعيدنا حق السهر قايدنا كتما دا oo rabiba aya la yiraahdaa waxa kale ay culimada wa abu zawjiha wa abu zawjiha gabadhan ninkeeda aabahe wa ka xaraa gabadhaada adiga aabaha gabadha qabti adiga aabaha wa ka xaraa haddii meesha uu ka baxay imaamtii aan qabti adigu aabaha gursan maayo oo dee dumaali maayo ka xaraa iyadoo xagga siirinka hala soo gashay iyadoo xagga siirinka hala soo gashay xagga xidhibkii bay hadal taxriimkeed abadi noqday waxa kale cudmu yidhaahday wabnihi inankiisii inankiisi waxa weeyaan iminka rabibadii soo maahan gabadhiba inan wadatay inantii iyadoo wadato buu ninkii guursaday marka inantan islaanta wadato ama gabadha wadato rabibaa laydhahaa wa ka xaraa weligood yaa lahood hadduu aabahood ka baxa meesha iyo hadduu nool yahay labadaba wa ka xaraa markaa kuwaas ayaa iyaguna xaggii sihriga wax noqdaan taxriimkooda abadi buu noqdaa taxriimkooda abadi buu noqdaayo dee gabadhii way raaci karaan way la safrayaan allaahuma ilaa inanka odeg uu dhalay ayaa waxay culimmadu yahdeen ma kaxayn karaa aayadii oo safar muu kaxayn karaa qal waxay maya waxay dhan waqtiyadii hore qofka waajib diiniya baa jiri jirayo markaa waa maaragtay laakiin imika kale waqtiyadii dambe waxaa iska badatay dadka xumaaa batay marka waxaa laga yaa inanku inuu aayadii damaacyaba hadduu safar la galo oo kaxeeyo marka way diideen culimmada qaar ka mid ah way diideen laakiin karaahada waa karaaha tanziih la yidhahdo mooyaane karaaha xaaraana ma yani xaaraanka ma uu kaxaynaya taas waa mid qaybta kale ah sabab ku timada waa ridaaci waa naas ciddii naaska ay uga shaqeen oo ridaacu yaxrumu minhu maa yaxrumu min annasab sana ka arki doona insha allah waxa xaaraan ku noqdaa wixii nasabka xaaraan ku noqonaya masna xaaraan ku noqonaya nasabka wixii xaaraan ku noqonaya yaasna xaaraan ku noqonaya oo ciddii naaska aad waa jaqdeen walaalaadsi marka inantu ciddii naaska la jaqday waa walaalkii inankii ay naaska la jaqday inaaska la wada siiyey oo walaalkii wada dhasheen maaha oo walaalkii ay wada qofkii naaska wada jaqeen gabarta naaska ka wada jaqeen carruurta berigo hore xusamin jireen inay carruurta marka waxa weyaan islaanka loo dhibi jiray isa naaska la siin jiray siibimiyiga la geyn jiray marka ilmahaas labada carruur ee naaska wada jaqay waa walaalo weyaan marka inankii inantii uu naaska la jaqay waa walaalo marka xalaal u noqon mayso inuu guursado waxay walaalkiin xaggee xaggee ribaaca yaxrumu minhu aakhu min allah yaxrumu minhu maa yaxrumu min annasab wixii nasabka xaaraan ku noqday xaaraan ku noqonay inankaasi wixii uu dhalay iyo inantan dee inantan eddee u noqonaysa marka markaa saasay xaaraan uga noqonaysa wahalu ma jar marka maxramku waa kaas maxramkii saasuu noqonay marka ruuxii dumarkeed safri mayso safar geli mayso ilaa maca dii maxram waxaa nusuusta kusoo aroortay yani waxaa kala duwanayd imika xadiiska waxay nagu taallaa masiirata yowmin walayla in habeen iyo maalin loo socdo waxaa kala soo aroortay masiirata halaaata ayaam saddex maalmood in loo socdo inay safartaa ma banaana waxaa kala timid saddex cisho wax ka badan waxaa kala yimid laba cisho wax meel loo safro in lagu safrin waxaa kala soo arooray in la yidhi waxa weyaan laa tusaafir bariidan bariidkuna waxa weeyaan maalin gelinkeed in loo soconay maalin gelinkeed in loo socdo yeenay safri inay safar gelin waxa kale aa soo arooray in safarkii la idlaaqay yeenay safrin ba wax safar la yidhaahdoba marka yani waxay ku kala timid dadkii rasuulka weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyihiin ahlu cilmigu sida bayhaqa oo kale wuxuu leeyihi kaannahu sala allahu calayhi wasalama su'ila can almar'ati tusaafiru halaaa waxaa wey muddaa rasuulka in la weydiiyey gabadha ka waran saddex maalmood in loo socdo safaraysa bikayri maxram ma banaan tahay markaasu yuu xidhi maya waxaad ka warantahay gabadh safaraysa laba maalmood meel loo socdo iyadoo maxram aan wadanin ma safaraysa su yuhi maya markaasa la weydiiyey maalin ka waran markaasu yuhi maya markaas waxaad ka warantahay maalin gelinkeed su yuhi maya marka mid kastaa wuxuu sheegay saxaabadii iyo ruwaadi waxay sheegeen mid kastaaba wuxuu sheegay wuxuu nebi ka maqlay calayhi salaatu wasalaam marka khilaafkaasi yani walikhtilaaf asaa'iliin wakhtilaaf almawaadi un weyn wax kalaba maaha marka wuxuu kusoo ururasa mutlaqo safar wixii safar la yidhaahdo ma maalin gelinkeed haloo socdo ama maalin haloo socdo ama laba maalmood haloo socdo ama in ka badan haloo socdo wixii safarba la yidhaahdo ha dhawaado ha fogaado dadku waxay safar u yaqaanaan gabadhu keligeed safri mayso iyadoo cidnaba aan wadanin yani cidda aan wadanin waxa laga jeeda maxramkeeda dadkii marka wax weeyaan maxramku ahayna soo sheegnay ay tahay ay xaaraan ka tahay inay guursadaan dadka iyadoo aan la soconin keligeed socon mayso لا يحل لامرأة وعام دمر أوضن بشمل السنة ساعة دمر أوضن بشمل تي وينيد يتيارد إسلامتي يدان ينامتي مكا بكرة دهي لما شاء أبد دهي بواع شمل السنة أهل العلم قارك بدو حيلة هذين قبل دوين ويبنات هيني إلا سفرت كده دي ويضا ده وحالة غيابا مركا واحد وينا إنا دم عمر إنا عيدك قل وعيد ودا ما عيمس مركا inay bila mahramay safartaa iyadu wax dhibaato kuma jiraan bayna marka waxa laga wariyay Abdul Walid Al-Baji ayaa sida ay dibayno culimada maalikiyada kamid laakiin al-mutaakhirun min al-ulama min ash-shafi'iyya waxa ilaahdin iyagu ma banaana gabad haddii weyn tahay haddii ay labar boos mid weeyaano gabadhu waa madannatu at-tama'i fiha gabadhu waa damaaciya wa madannatu ash-shahwa walaw kanat kabira marka gabadh mar hadii la damaaciyo wuu haba weynaa tabee waxa weeyaan marnaba safar meeso sidaa daraadeed ba wax leeyahay li kulli saaqitatin laqita shay kasta oo dhaca mid qaatun ba la helayo shay kasta oo meel yala wuu haba li tabee qof qaata la waaynaay oo qof qaata li kulli saaqitatin laqita marka waa sidaas oo ka saxay waayay ka weeyaan yaani gabadhii weynaa tabee soo midweeyaan ka waxa leeyahay nin qolo mooryana nin mooryana marka waxa weeyaan qaaduu dariiq ya islaam damaaciyay taatanu qadana marka aad ii faraxnay islaam waxa hooyo miyaan islaayay marka islaam baan hooyada baan ahay waa war ilkala yahay marka aad u sheegay daatayna waxa uu ku yiraahdo mujil baan ku seenay aad ma ku seenay aanu ayagaa yeegay ya marka yani waxa weeyaan wasqiidum inanti yar inanti islaantii weyn wasqiid weeyaan wax farqi u dhexeeyo jiraa marka ma safrayso ruuxi dumar ka ahay bilaan mahram way waxan lahayn wayin mid kale oo liito oo islaantaas ki marka iski daadaaba isagu waxa weeyaan damaaciye iyan la way marka safrayso waxa kale ah xadiiska oo tilmaamaya baabka xajku sheekhu kaane baabka xajku wuxuu kaane horta xadiisku waa caam safar dhamaanti hadii xajka loo safrayo ya hadii loo safray waxa weeye meel aan xajka baan ahayn ruuxi dumar ka dhana safar ay gashaa kelideed iyadoo aan la socon maxramkeedii in safar ay gashaa ma banaa waxa baabkan uu keenay halkan xadiiska sheekhu raxiimahullah waxa weeyaan ma banaan tahay inay safarkii xajka ay tagto ruuxi dumar ka ahayd kelideed iyadoo maxram aan wadanin misama banana hadis ku xidhan tusanaya in safar ka aan buu yahay inaanay bananaayn in safar ay gasho hajji istitaacada waxa ku dareen culimadu sida axmed bin hanbal oo kale walillahi ala nnas hajju albayt man istitaa ila istitaacada waxa kamida ruuxi dumar ka inay hesho mahram wujood mahrami mahram in la helo ba markaas la doonay marka haday weeydo istitaacada ma haysa iyada weeyaan hajji kuma waajib laakiin habay tagto حجكي وأصحيا صحيح ونقنيا لكن وآثم ويانو وحكودن بابتي سفر كاعي قشي كل ليل ويدو أنوذني محرك أنوذني قو كاسب وغصة وابصن من أقوال أهل العلم سيدة أكلة أهل العلم وحي سكوا وافقين أن المرأة تخرج بدون محرم في حالتين لبحى روض gabadhu way bixi kartaa iyadoo maxram aan wadanin xaaladdu kale waxa weeyaan markii jiroonis min daaril kufri ila daaril islaami ila daaril islaam daartii gaalnimada ka baxaysa ay ka tagaysa waxay tagaysa daartii muslimiinta waqtigii hijrooniso ee dhulkii gaalada ay ka cararayso ee diinteeda ay la baxsanayso ee dhulkii muslimiinta ay ku socoto loo shartii maayo in maxram la helo biduuni maxramin bay baxaysa waqtigaas talabaadna waxa weeye gabadhii muslimada ahayd ee cadawga gacantiisii ku dhacday oo ay qafaasheen oo ay ka haysteen dabeetana waxa u suurta gashay inay nafteeda la baxsato oo waxa iyo ka haystay bay heshay dariiq ay ka bixi karto وانا وي بحسن كرتا دي سلا بحسو حيلي قاسو كلا اما حالة ما عاسو كلا وي بحسا ونفتي دي بلا بحسن يسا بدون محرم الله رمائيو إلا محرم الهلسي عدو يقع عندي سكوتي ترمي هدي عدو يقع عندي اي كبحي كاريسو نفتي دي لا بحسن كاريسو حالة ما عاسو كلا وي نفتي دي لا بحسن كاريسو وعين كاس باب الفدية وحو باوي هاي فدية دي مكان باوي فدية دا وحا لو قلت شيئا هل كان حجك وحيابه واجباتك قبك هدو كتغو اما شيء حرام وكدعو وحي بدل كاها وحا يعني عماشي حجك وحي نسطامي وحي بدلي ايا لو قلت شيئا هل كان مثلا شيء واجبه بكتغي نسطامتا محا حويا لو بدلي اما با شيء حرام بسمي حالو كبايا اما الله انا يا تاسبه فدية لا يرحبا marka waxyaabihi waajibaadka xajka iyo waxyaabihi xaraanta qofka haduu waxyaabaha waajibaadka haduu ka tago waxyaabaha xaraanta uu ku dhaco wuxuu la iimanayaa fidiya fidiyaduna xadiiska bayna tamamay an abdullah ibn ma'qil qala jalastu ila ka'ab ibn ujra ka'ab ibn ujra ayaan la fariistay hal ka'ab ibn ujra ayaan xisa la fariistay ayaan la fariistay muslim wuxuu ku ziyadeeyay wuu huwa fil masjid masajid kaysa uu ku jiraan la fariistay wax riwaayad kale soo arortay مسجد الكوفة ساجي كوفة كي يالي ايان مكاسي وبتغي كعب بن عجر الله فريسته كعب بن عجر مكا وصحابي عبد الله بن معقلنا وتابعي فسألته عن الفدية فدية ايان ويدي فقال احويني نزلت في خاصة انيقي قارهان يقصو دكتي ايات القرآن ايات القرآن كوحويان فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس ففديه من صيام او صدقه او نسك ايضا قرانك كورمي يقول لي ايضا قرانك اني غار اهان اي سو دغتي وصوتي اي سو دغتي وهي لكم عام انك عام بدين تهايو حكمك ود قادن سنين كنا وصوت ايضا قرانك اي سو دغتي اني هيد بلي ما رسولك ورمي عميلت الى رسول الله رسولك الله بالله اي قال والحال القمل دولكنا يتناثر على وجهي كداي يعني دولك ما لحق لي بوجهي كداي فقال وحي لي مركه رسولك عليه الصلاه والسلام مركه رسولك لي جاي ما لحي بحرمي دول المربى قالي دولك ما صدات وجهي ما مريا مركه قفك حاجك ما لحين حرم بنا وحرام تميز انه جيسنا سو شيء فقال رسولك عليه الصلاه والسلام ما كنت ارى من ملينين الوجع حمكم من فيلين بلغ بك إنه قال إلى ما أرى وحان أبخي أو ما كنت أمام ما نهين أوى الجهد مدبك أركي يعني أم لينا يا نبك بلغ بك إنه قال إلى ما أرى وحان أبخي أتجد شاتا لحم هريس أدقشي فقلت لا وحان كور مايا قال فانصم ثلاثة أيام صدح عشا صوم أو أطعم ستة مساكين أما له مسكين قول لكل مسكين نصف صاعي مسكين كستا واحد سيسا نصف ساعة سعبرك وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو أحرف فرق أن يطعم فرقا إن أقيم فرق بين ستة له مسكين بحدود أو يهدي شاتا أما الله إنه هديه أو قرأ أو يصوم ثلاثة أيام أما صدح بشاء إن أصومه أي رسولك فرق وي مكا رواية ضمبع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة واحد مدائه وشذا يعني والرواية عبد الله بن معقل سلامها رواية واحد كتمت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى طريقة كتمت منها طريق عبد الله بن معقل فرق وحويان ومكيال يسع ثلاثة أصع نبوية وهو قاضي ومكيال أما شيء واحد لهم ميسه ويان وقاضي صدح صاع وصاع النبي عليه الصلاة والسلام صدح صاع وقاضي ما كان ساسا لح وقيم لح مسكين لح مسكين وقيم حديث ما كان وقعنا تسينا يا آيات القرآن سورة البقرة كتشرتا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف qof ma ku xidho xajka wax xidho jirkiisa timaha ku yaala in uu jaraa ma banaana ilaa xalaalobi marka ninkan uu xanuunsaday dulib baa galay madaxii dulib wax yarba mu ahayna waa farabatayba ilaa wejig uu soo gaaray dabeetana isagoo xanuunsanayaa soo qaaday rasuulka loo keenay calayhi salaatu wasalaam marka wax xujaaj xaji ku socdaan dabeetana rasuulku markuu arkay wuxuu ku yidhi maa kuntu uraa ay adunnu maan filayn oo maan malaynaynin alwajaca balaqa bika ilaa maa ara inuu xanuun waxaan maanta ka arkayo inuu halka kaasoo gaadhay maan filaynin aw maa kuntu washakuraaw maan ahayn uraa mid u malaynaya aljahda mashaqada iyo dhibku balaqa bika ilaa maa ara waxaan arkay halkaan arkay inuu soo gaadhay maan filaynin marka madaxii xiir sudunku masha uga baxo madaxii iska xiir marka madaxii hadda xirtay maxaa dhacaya fidya lagaa doonaya aada taajidu shaatan lax ma helaysaa aada qashid marka wuxuu ku yidhi maya dabeetana rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaam suum talaatata ayaam aw atcim sittata masaakiin likulli miskiin nisfu saac aayadda qur-aanka fa fidyatun min siyaami soonkii waa saddexda cisho ee uu leeyahay saddex cisho soon aw sadaqatin sadaqadiina waa lixda miskiin ee la quudinayo lix miskiin baa wax la siinaya aw nusuk nusukuna waa gowrac in lax la gowraco ama neef adhiga la gowraco qofku uu qalo saddexaa kii uu karayo uu kala dooranayo waa mukhayar saddexaa uu kala dooranayaayo kii uu is yidhaahdo waa la iman karaysaa buu la imanaya hadduu karayo soonka soonku la imanaya hadduu karayo masaakiinta lix miskiin ma quudiyo masaakiinta siinaya haddii uu karayo inuu neef qalo waa qalay haddaba xoolaha la qalay masaakiintaa wax la siinayo ee sadaqadaasi waxa labadaas xaramka dhexdiisa in dhacdaa shardeed neefka la qali doona waxa loo qaybinaya masaakiinta xaramka fidyadan sadaqadan uu bixinayo ama waxa weeyaan raashinkan uu bixinayana masaakiinta xaramku siinaya maxaa soo halay saddexdii soonki soonku meshu doonu ku soomaya ama xaramku ku dhex soomi doonaa mamurbaladkiisa ku noqdo soomi doonaa soonku isagu meeshii uu doonu ku soomaya laakiin labada kale ee ah wixii la qalayay iyo wixii la quudinayay waxaa la bixinaya xaramka dhexdiisa lagu bixinaya waxaa la siinaya masaakiinta xaramka yaa la siinaya marka waa sidaa weyaan waxaa xadiiskan sidoo kale culimmadu dalishadeen shay kasta oo fidyo laga bixinay qofku jirkiisa hadduu wax ka qaado ama shay waajib hadduu ka tago neefkaas bay ku waajibiyeen shay waajib adka tiftid neef baad qali doontaa shay xaraan hadii ku dhacdi maxdooraadkii ka mid a marka waxa weeyaan ixraamka neef baad qali doontaayo ama waad soomi doontaa ama masaakiintaas aad quudin doontaa baabu xurmati maka maka xurmadeedu baabu magaalada maka la yidhaaho maka almukarama waxa weeyaan xurmadeedi iyo ixtiraamkeedi iyo weyneyntii la weyneynayey ayuu marka waxa weeyaan halka ka tilmaamaya sheekh raximahullah maka xurmadeedu waxay ka timid uun beytka ku dhex yaalla iyo kacbada xaram xurmadaas halkaasi ka heshay waayo awalu beytin wudica linnas beytkii ugu horreeya dadka loo dejiyo ee loo dhigo ee loo bineeyo waxau ahaa masaajidka masjid xaram ina awala beytin wudica linnas laladii bibakata mubaarakan uhuda lilcaalamiin saas buu ilaahay yihi subxaanahu watacaala marka beytka ku yaalla maka ee kacbada ama masjid xaramka waxa weeyaan waa masaajidkii ugu horreeyey ee dhulka laga dhiso waxa ku xigay masjid alaqsaa inteen leg buu dhexaysaba rasuulka lagu yihi wuxuu ihi arbacuun afartan ba udhexeeyey afartan sannadood saasa falinahay xadiid afartan sannadood ba udhexeeyey masjid alxaramka iyo masaajidka ilaa masjid alaqsaa waay marka maka xurmada ay leedahay ayaa halkaba ka tilmaamaya dadkii jaahiliga hada way weyneyn jireen maka maka way weyneyn jireen oo waxba kuma dhex dili jirin oo qofkii dilayaan xaramka way kala bixi jireen banaanka la tegi jireen xilliga halkaasi ku dili jireen qofku hadduu magan galo xaramka uu yimaado soo galo may taaban jirin saa daraaddeed ba ilahay wuxuu yidhi mathaabatan linnaasi wa amna awalam numakin lahum xaraman aaminan awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi thamarat kulli shay عن أبي شريح خويلد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص نكل عمر بن سعيد بن العاص يقول كجي ninkaasi abu shuraye isagu saxaabi waxa ninkan amar ibnu sa'id ibn al-aas waxa magaalada madiina leh ay waalikaha balasaab ayuu ka ahaa waqtiga muawiya marka inankiisii yazeed ayuu la muawiya inankiisii baa qabsan markii dambe yazeed dabeetana waxa weeyaan waa la bayactamay abdullah ibnu zubayr saxaabigii la oran jiray ayaa ka haray beecadiisii wala beectimi waayo maka ayuu ku haray isagu makuu joogay marka inuu la baycatamo markaa waa ka haro waa diiday dabeetana markii yaziid uu qabsaday cabdillaahi wuxuu galay xaramka cabdillaahi ibnu zubayr xaramka ayuu galay maka dabeetana camar ibnu ninkan markaa camar ibnu saciid ibnu caas ayaa waxa uu amar ku siiyey inuu ciidan madiine kasoo kaxeeyo oo uu dagaal ku qaado cabdullaahi ibnu zubayr oo maka galay xaramkii galay uu ninkaa u dilo la dagaalamayaan marka ciidan buu soo urursaday marka saxaabigan baa la kulmay waqtigu ciidanka u urursanaya maka inuu weerar iyo dagaal ku qaado marka ninku nin aada u daalimo ba habeen nin yani xukaamtii dambe aada ku liidatay ayaa uu ku jiray dad fara badanna waalaay marka balan akhri horta wuxuu sidaxdeena aan fiirin wuxuu yidhi marka annahu qala licamr ibnu saciid ibn alcaas ninkaa wuxuu ku yidhi wahuwa yabcasu albucuuth isagoo ciidan u diraya ilaa makata maka u diraya idan liayuha alamiir amiir yahow ii ogolow an uxadiiaka inaan kuu sheego qowlan odhaa qaama bihi rasuulullahi sal ly slam rasuulkii ilaahay uu la istaagay algada beri oo kale min yowm alfatr maalintii maka uu furtay maalintii ku xigtay wey micnaheedu an uxadiiaka inaan kuu sheego qowlan hadal qaama bihi rasuulullahi sal ly slam nebigii ilaahay uu la kacay algada beri oo kale min yowm alfatr maalintii maka la furtay maalintii ku xigtay hadal uu la kacay oo uu yidhi uu ku khudbadeeyey inaan ku waramo iga dhegaysad i ogow fa samicathu udnaaya labadee dhegoodna ay maqleen wawacaahu qalbi qalbigayguna uu weeleeyey oo uu xifdiyey wa absaratu caynaaya indhahayguna arkeen xiina takallama bihi waqtigu rasuulku ku hadlay yacni wuu adkaynayaa hadalkan inuu rasuul ka maqlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annahu xamid allaha ilaahay buu mahadiyey rasuulku wa athnaa calayhi waa ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina makkata maka xaramaha allahu tacaala ilaahay baa xurmeeyey walam yuxarimha annaasu dadku may xurmaynin dadku xaramka may dhigin ilaahay baa xaram ka dhigay oo xurmeeyey falaa yaxilu limri'in qof xalaal uma aha qofkaasu yuminu billahi walyowm alaakhir ilaahay maalinta aakhira rumaynaya an yasfika biha daman inuu dhiig ku daadiyo xalaal uma aha walaa yacdida biha shajaratan inuu geed geedaheeda ka midi inuu gooyana uma banaana oo xalaal uma aha fain axadun haddii qof uu banaysto fain axadun haddii qof tarakhasa biqitaali rasuulillah rasuulka ilaahay dagaalkiisa uu ruksaysto oo wax ku banaysto oo dagaalku yidhi rasuulka ilaahayba waa ku dagaalay maka oo maka dagaal buu ku qabsaday haddii mid uu yidhaahdo faquulu waxaad tidhaahdiin ina allaha qad adina lirasuulihi ilaahay rasuulkiisa waa u ogolaaday walam ya'dan lakum idinkiidi ma ogolaanin rasuulkiisa ilaahay baa u ogolaaday oo dagaal ma ku qaado u ogolaaday laakiin adiga idinka liyiimu ogolaano ilaahay idinmu ogolaanin wainamaa aadinaa lii saacatan aniga ilaahay wuxuu i ogolaaday uun saacat min nahaarin saacad maalinta ka mid a buu i ogolaaday waqad caadat xurmataha aluulaa waqad caadat xurmataha alyowm waxay ku noqotay maki xurmadeedii bay ku noqotay ka xurmatiha bilamsi shalay say xurmo u lahayd maantana xurmadiiba dib ugu noqotay uun intii saacadda lii ogolaaday wixii ka dambeeyey xurmadeedi bay ku noqotay sidii marka hore xurmo u lahayd falyuballiq ashaahid alghaayib ka joogaa ka maqan ha gaadhsiiyo hadalkaas faqiila li abi shurayb abi shurayb waxaa lagu yidhi maa qaala laka ninkii camar la odhan jiray marka hadalkaa u sheegtay isagoo ciidankii diraya oo madiina maka u diraya muxuu kugu jawaabay qaala wuxuu yidhi ninkaas wuxuu yiri ana aclamu bidalika minka, arrinkaas aniga kaaga aqoon badan. Ya abashurexow, waxaad ka warramaysid anaa ka aqaana, ina alxarama xaramka ilaahay laa yuciidu caasiyan, nin caasiya oo ilaahay yani nin caasiya ma magan gelinayo, nin caasiya ma magan gelinayo. Walaa faaran bidamin, nin dhiig la baxsadayna ma magan gelinayo. Walaa faaran bikharibatin, nin waxa weeyaan kharaab iyo tuugnimo la baxsadayna ama balaayo la baxsadayna waxa weeyaan ma magan gelinayso. Way maxaa yunka xusini ya tabaan waa way alkharbatu bilkhaa almucjamati walraa almuhmala hiya alkhiyaana, wakhiyaanadii weyaan. Waqiila albaliya waqiila atuhma tuhmadan rumay asluhaa fii sariqati libil, geela oo laxadama horab la odhan jiray. Qaala ashaaciru, ninkii gabayaagaha wuxuu yidhi waalkhaaribu llisu yuxibu alkhaariba, waalkhaaribu llisu ninkii tuuga ahay geela xaday waxa uu jecel yahay geela xaditaankiisa u jecel yahay waa qaadanaya wey way. Ninkan markuu ciidankii u kaxeeyey oo ugu talagalay maka inuu weeraro saxaabigan bay isagoo nasteexeenay, weliba si dhibarsan buu la hadlaya. Wuxuu leeyay idan li ayuha alamir, amir yahow waxaad ii ogolaataa inaan kuu sheego hadal rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Ila hadalkiina waa adkeeyey, marka hadalkii kama maqlin. Waa hadalka intan dambe wuxuu ku ictiraabayaa hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Xaramku nin caasiya oo i caasiyey ama dowladdii caasiyey ma magan gelinay, nin dhiig la baxsadayna ma magan gelinay, nin wax kharaabinaya oo wax baabinaya oo balaayo wadana marka balaayo wadana ma magan gelinayo. Dagaal baan ku qaadayaa faraxi qaadi, dagaalkii ma ku qaaday. Marka ninkani isaga iyo ninkii Yaziid la oran jiray iyo waxay ahayn xukaamtii dadka muslimiinta ha soo baray waqtigii ugu horreysay ee markaa liitay dadka muslimiinta ah ama dee layn jiray ama dhici jiray ama wuxuu geysan jiray. Ninkana ilaahay subxaana watacala waa imtixaan, waxay yidhaahdeen ahlulcilmi qaar ka mid ahi oo ay sheegeen waxay tilmaameen inuu maalin minbarka rasuulka fuulay. Ninkani minbar ku fuulayo dabeetana waa gororay, gorarka u gororay minbarka hoostiisii buu qoyanay, dhiiggii ka daayay minbarkii hoostiisii baa wada dhiig noqday. Marka xadiid baa soo aaray baa la yidhi waxaabad moodaa inuu rasuulku rasuulku alxadiid sanadkiisa hadda allahu aclam ka'annii bijabbaar min bani umaya, waxaabad moodaa inaan arkayo nin marka isla weyne ah oo reer bani umaya ka mid ah, oo ninkan markaa reer bani umaya ninkan ahaa oo minbarkaygaasi dushiisa ka gororay oo gororkiisu minbarkii uu qooyey. Markaa ninkan bay ku fasireen, ninkan nin xunbu ahaa isagana waxa dhacda marka inuu dimishaq tagay, deetana dimishaq buu waqtigii cabdilmalik ibnu marwaan dimishaq buu tagay, deetana dimishaq buu qabsaday. Markuu dimishaq uu qabsaday beytumaalkii xoolihii yaalayna waa qaatay ban yani halkaa wuxuu leeyahy joogay ee dad muslimiinta lahaayeen ee beytumaal ku jirayna waa qaatay. Deetana cabdilmalik ibnu marwaan ba dagaal ku soo qaaday magaaladii buu xisaar ku sameeyey, dabeetana wuxuu ugu ballan qaaday su markaa u qabtay isaga un ayuu xuli ammaan baan ku siinayaa, wax dhibaato ku gaadhaysaana mirto soo bax waxna jooji. Deetana sidii buu sameeyey wuxuu si ninkii ballan buu ku qaaday waa u soo baxay. Dabeetana markuu soo baxay uu la hadlay yani hadal waana oo kale buu moodaa u muujiyey, markii dambena waaba dilayba ya. Marka dadka aalimiinta ilaahay marka dambe aalimiin buu ku salibaa un hakada yusallitu llahu bacd aalimiin cala bacd, aalim aalim bal usalidaa aakhirka ninka aalimku wuxuu daaqo uu socdo oo loo sata dheerayaba marka dambe waa la qabtaa un marka la qabtana ma baxsan karo. Xadiidkan markaa xurmada maka ayuu ka warramaya xadiidkan xadiidka soo socda in sha allahu tacala halkaasaan ka bilaabi doonaa. Wasala llahu cala nabi muxamed waalihi wasaxbihi ajmain. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.